من بنى مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة رواه ابن ماجه. من بنى مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة رواه ابن ماجه.